تقول امرأة حامل في شهر ونصف وتناولت أدوية أثناء الحمل وتبين لها أن هذه الأدوية تسبب تشوها للجنين بنسبة تصل إلى 30%، وعند تناولها لهذه الأدوية لم تكن تعلم ذلك، هل يجوز لها الآن أن تقوم بإسقاط الجنين؟ أما إذا كان الجنين في أيامه الأولى ولم يصل إلى وقت نفخ الروح، بل هو في الأربعين الأولى أو الثانية وغلب على ظنها هذا الأمر، فإن شاء الله لا حرج. وأما إن كان قد تحرك ونفخت في الروح فلا يحل لها أن تفعل شيئا من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.